بها سترا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا وبينهم سدا سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا وبينهم سدا خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما بينكم وبينهم ردما بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد إيتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا بين الصدفين قال انفخوا بين الصدفين قال انفخوا إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال أتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال أتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دكا دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يومئذ يموج في بعض بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للكافرين عرضا للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا